إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، واتقوا ناره، فإن أجسادكم على لهيبها لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. واعلموا رحمكم الله أن مما أمرتم به اتخاذ القوة، فإن المؤمن القوي أعلى رتبة من الضعيف، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وتتناول تلك القوة قوته الروحانية بتوحيد الله والإيمان به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وقوته الجسمانية بسلامة بدنه وآلاته وأعضائه من الآفات، وقدرته على ما يريد من مصالحه في المعاش والمعاد. واعلموا رحمكم الله أن موارد القوة ومتعلقاتها متنوعة مختلفة، ومن جملة تلك القوة القوة التي يواجه بها الأعداء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وإن تلك القوة التي تتناول الأعداء تستمد من أصول عظيمة، منها ذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن ذكر الله سبحانه غذاء للأرواح، فإذا استمدت الأرواح هذا الغذاء بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى أكسبها ذلك قوة فيها، رجعت بتقوية الأبدان. ويندرج في ذكر الله جميع أنواع تعظيمه، وآكدها توحيده سبحانه والإقبال عليه وصدق الصلة به والتوكل عليه وتفويض الأمر كله إليه. ومن جملة تلك الأصول طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحصل بها اجتماع الخلق. فإن الخلق إذا تعددت موارد طاعتهم فصار كل أحد يطيع من يشاء، نشأ من ذلك اختلافهم وضعف كلمتهم وتشتت صفوفهم. فإذا كانوا مجتمعين على ما أمروا به من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر منهم أنتج ذلك ائتلافهم، فكان في اجتماعهم قوة لهم. ومن جملة تلك الأصول رد الأمر إلى أهله وعدم الإخلاد إلى من لا يصدق خبره من أهل الشائعات الكاذبة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله سبحانه وتعالى برد الأمر إلى أهله وهم المسؤولون عن تدبيره، وذكر على وجه الذم من يذيع شيئا دون رده إلى أهله. ومن جملة تلك الإذاعة ترديد الأقوال التي لا تعلم صحتها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود فقال: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فمما يحصل به الضعف وافتراق الكلمة الإنصات إلى الكذابين ومن لا يعرف صدق كذبه صدق خبره. فإذا اقترن بذلك المبادرة إلى نشره بإشاعته بين المسلمين كان ذلك من أعظم الآفات المسببة للضعف المذهبة للقوة. ومن جملة تلك الأصول الثبات وحراسة ثغور المسلمين، وهي كل مقام يتخوف منه العدو. وقد قال الله عز وجل في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال قال صلى الله عليه وسلم: فاثبتوا عباد الله. ومن جملة الثبات حراسة تلك المواقع والثغور وعدم تسليط العدو عليها بتصويرها أو نشر مواقعها على الخرائط الجغرافية. فكل ذلك من جملة الأصول التي تستمد بها القوة في ملاقاة العدو التي أمرنا بها في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إنما يناله عدوُّكم منكم من امتداد أيديه التخريبية إلى داخل بلادكم في مواقع متعددة، إنما هو إعلامٌ بحقيقة ما جُعلنا له في الدنيا، وهو ابتلاؤنا بالفتنة. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإنما مقصود الشريعة بإجراء هذا الابتلاء هو رد الخلق إلى الله بالتوبة إليه والتمسك بشرعه. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ورجوع العباد إلى الله هو بالتوبة إليه سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون تلك الأعمال موقظةً لقلوبنا، رادةً لنفوسنا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. فينبغي أن يغتنم العبد تلك الموقظات من الغفلة بالمبادرة إلى التوبة إلى الله والاستكثار من الحسنات والإقلاع من السيئات، فإن السيئات مضعفة للعبد في نفسه ولجماعة المسلمين في مجموعهم، فإذا توقاها الناس قوي صفهم واتحدت كلمتهم وغلبوا عدوهم، وإذا كثرت فيهم المنكرات والسيئات كانت بوابة إلى ظهور عدوهم عليهم وتسليط أعدائهم لينالوا منهم. فتوبوا إلى الله أيها المؤمنون توبة نصوحا، وارجعوا إلى ربكم وتفقدوا طاعته واحذروا معصيته في أنفسكم أو أهليكم أو ذراريكم، واعلموا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلينظر امرئ في خلاص نفسه من سؤال الله سبحانه وتعالى له عن رعيته، هل نصح لها أم غشها؟ فالناصحون ناجون والغاشون هالكون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.